ولما كانت الحلقة 78 بعد 105 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت عليه وجلست إليه، ثم جعلت تستأنف الرواية وتربط البداية بالنهاية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير رمش العين لما ركب الأمواج وقابل أبا فراج ودفعته إليه الأشواق ليسأله عن جزيرة العشاق، أخبره أنه لن يصل إلى غايته ولن يظفر بحبيبته إلا إذا حصل على سيف الملك السمندل. كل هذا يا مولاي مما يرويه أول الرواة الحافظ بن عبد الله أمام الملك الجسور لما خطف الغجر ابنته بدر البدور، فأرسل وراءهم قوة صغيرة للقبض على شيخ الغجر وإنقاذ الأميرة، ولكن الغجر قضوا عليهم فلم ينجو أحد منهم، وغضب الملك وتكدر وأرسل وراءهم قوة أكبر فقضى عليها أولئك الجفاة، ثم تكررت المأساة وحار الملك في أمره وتاه، وبلغ منه الغضب وأخذه العجب، إذ كيف يستطيع أولئك النفر من الغجر أن يقضوا على فرسانه الأبطال وهم من خيرة الرجال. وأخيرا برح الخفاء وجاءت حقيقة الأنباء، فإذا هو لا يحارب الغجر وإنما يحارب من وراءهم، وما أدراك من وراءهم؟ سلطان الجن الأزرق الذي يقاسمهم فيما ينهب ويسرق. وأخذ الملك واستحار واستغلقت عليه الأفكار، ووقع بين اثنتين كلتاهما النار، فحرب أولئك الأشرار ووراءهم ذلك المارد الجبار تعني الانتحار، كما أنه إذا جنح للسلام فذلك هو الاستسلام وترك الأميرة لهؤلاء الطغام. وكان إشكال وأي إشكال، وضعه الملك في صيغة سؤال، فقال: قتال أم لا قتال؟ وعجز جميع رجاله عن جواب سؤاله إلى أن أشار عليه لقمان الحكيم بالتماس الجواب في أخبار السابقين وحكايات الأولين، وأمر الملك بإدخال من بالباب من المحدثين. فكان أول الرواة هو الحافظ بن عبد الله الذي بدأ الرواية وجعل يحكي هذه الحكاية، وكان الملك الجسور يصغي إليه في فضول وذهول وهو يتنهد ويقول: إيه دولة الظلم ساعة ودولة الحق حتى قيام الساعة. شوف يا مولاي، شوف الدنيا بتعمل ازاي. دي حكاية غريبة للغاية. ولسه يا مولايا انت لسه شفت النهاية. على كل حال حكايتك لمست اللي في نفسي، كنت واثق انها حتفوز بالقبول وحتلاقي فيها المأمول. طيب كمل قول. احنا كنا حصلنا فين؟ لما نزل المغارة رمش العين. ودخل على الملك السمندل وهو نايم وقال: ما دايم غير الدايم، ومد ايده خد السيف والخاتم ومسك السيف بإيده وحط الخاتم في صباعه. ما هو ما كانش يعرف إيه السر اللي فيه. وإيه السر اللي فيه؟ ما أنا جايلك في الكلام. بعد الأمير ما خد سيف السمندل والخاتم المسحور بقى مبهور، وعرف إن سعده غلب نحسه وتغلب على يأسه، وقال لنفسه: بس الوقت الخاتم في صباعي والسيف في يدي، أقدر ألحق وقتي. يلا يا رمش العين، باب المغارة منين؟ إيه الضوء ده اللي قدامي؟ ده باب المغارة ظهر تاني، وأبو فراج واقف أهو هناك. بسم الله. الله، الباب، الباب بيتقفل، باب المغارة. هو أبو فراج واقف يعمل إيه؟ ما بيتكلمش ليه؟ أبو فراج مين؟ مين؟ أنا هو قدامك. رمشي العين؟ إيه؟ مالك؟ سلامة عينك. أنت فين؟ سلامة نظرك يا عمي، أنت مش شايفني؟ هو أنت لبست الخاتم يا ابني؟ أيوه يا عمي. طب مش تقولي؟ أقولك إيه؟ ما أنت ما تعرفش السر اللي فيه. سر إيه؟ أصل الخاتم ده فيه أسرار، اللي يلبسه يختفي عن الأنظار. يختفي ما يبانش؟ إزاي أنا ما قلتلكش؟ يعني أنا الوقت محدش شايفني؟ أبدا يا ابني. يعني أقدر أخش على الملك شباط من غير ما يشوفني؟ لكن ده ما يغنيش عن سيف الملك السمندل. انت الوقت متسلح بالسيف والخاتم، انا حقوم اندهلك الخادم. خادم مين؟ الخادم امهات. امهات؟ انت عارفه؟ شفته مع الاميرة في المدينة المسحورة، وكان عامل جمل وشايل حلل. هو ده اللي يوديك بالعجل. انت مش عايز تروح جزيرة العشاء؟ ده نطير على جناح الاشواق. خلاص، انا في عندي هنا بخور مسحور، اذا ولعت النار وحطيته وكتبت اسم اي واحد ورميته هتوصل له ريحته ويجيلنا في ساعته ووقته. وامهات يقدر يوصلني؟ في غمضه عين يا ابني. ومستني ايه يا عم؟ تعالى معايا يا ابني. كل شيء له بدايه لازم تكون له نهايه. شوفي بقى السخافه بتاعتهم. لسه ما زيناش الاميره اللي بتخبط، وكمان لسه بدري على الموكب. أشبك لك الوردادي ولا الوردادي؟ ولادي ولادي. ليه بس يا مولاتي؟ أسود يوم في حياتي، يوم زواجي. برضو الباب؟ روحي اطردي اللي بيخبط على الباب، اطرديه يا آب. أمهات؟ مولات الأميرة نيسان. إيه اللي جابك يا عم أمهات؟ ما انتش خايف من الملك شباط؟ انت ما تعرفش إن شباط عايز يذبحك النهاردة ويقدمك قربان. انت خايفة عليا يا أميرة ولا خايفة على الجزيرة؟ شايف اللي عاملينه في المدينة؟ أنا شايف زينة مالية المدينة، لكن أمي تلجان حزينة. انت بتعملي إيه يا آب؟ بزين الأميرة. لا، الأميرة مش هتتزوق. ده الموكب بينتظرني، وشباط هيطلع دلوقتي ياخدني. ما تروحيش. ياخدوني غصب عني. أما تبقى قدام الكاهن ما تقبليش. وأبويا؟ أنا عايز أسأل سؤال، إحنا على باطل ولا على حق؟ ما تتكلموا، إحنا على باطل ولا على حق؟ إذا كنا على حق لازم نقول لا. لا لا. وابويا يا عم امهات؟ هينقذك وينقذوا رمش العين ويخلص العالم من شباط. مين اللي قال لك يا امهات؟ صاحب السبيل قال لي الكلام ده عده مرات. هو الله. ايه الريحه؟ ريحه ايه؟ ريحه البخور. صاحب السبيل بيندهلي. طب بس استنى يا امهات، لازم يوقف جوازك من شباط. امهات، آن الاوان، يوم الخلاص يا أميرة نيسان. حصان بجناحين من هنا لهناك في غمضة عين يا معين. بس اقف هنا. ايه ده يا عم؟ ما هي دي ركوبتك اللي هتوصلك لحبيبتك. بس اقف يا حصان، بارك الله فيك، والآن اخرج من صورة الحصان، ارجع لصورتك الحقيقية. أشهد أن لا إله إلا الله. أمهات، ده عم أمهات. مين اللي بيتكلم؟ مين ده؟ الأمير رمش العين. هو فين؟ الله، فين؟ اقلع الخاتم يا رمش العين. أهو الله، رمش العين. عم أمهات، أنت كنت فين؟ وإزاي ما تشوفكش العين؟ الأمير معاه السيف والخاتم المسحورين، بواسطتهم حيكون هلاك الملك شباط اللعين. وقتك يا رمش العين. هي الأميرة الوقت فين؟ أنا سبتها والوصيفة بتزوقها والموكب واقف ينتظرها. موكب إيه؟ حياخدوها المعبد عشان يتجوز شباط. إمتى يا عم أمهات؟ أنا توي سايبهم وهم عاملين استعداداتهم. يعني ما نقدرش نلحقهم؟ إزاي؟ ده أنا وديك في غمضة عين يا مولاي. طب يلا يا عم أمهات، أنا هعمل لك حصان وتربك على الأميرة نيسان. حصان بجناحين يوصلوا في غمضة عين. قول يا معين. اتفضل اركب يا أمير. وانت مسافة ما توصل هتلاقيني هناك، السيف والخاتم وياك وربنا معاك. بسم الله. يلا يا حصان. يلا يا أمهات. ارتفع الحصان في الهواء وظل يضرب في أجواز الفضاء حتى وصل إلى بلاد الجان، وحط به أمام قصر الأحزان. ورأى معالم الزينة في كل مكان، وبالرغم من هذه الزينة فقد كانت المدينة حزينة. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 78 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.